و حال د ویچری کنه خوشی کوین کی وی د مسمونه په مصیبت باندې خوشول وی بما سابقہ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون دوی کی سیو تو کای د خلقتا چا تو مصیبت باندې خوشی په تو په بعد ورته باندې خوشی قل لهم یا د خلقتا چې په دې جنگ کې چې څنګه رمې سره سړي چې تکلیف پر تل شي د لیکل وی د په هر حال شي مستر سړي کنه کای جنگ تلور شي او کنه شي ډوډا کنه چې کوم تکلیف لیکل دا به هم حرام شي لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هر ګی مست نر سړي مگر هغه مصیبات او حالت چې الله پکې دې پر مقرر کړی وی اصابته هو یې ګره سدل مست الله پکې لیکلی وی هو مولانا د لا پکې میر مالک تا یا ناصر امیر مددگار دا او متولی امیر دا د میر چارې کنه متولی دا وخت دوره دا د خپل خپل اختیار دا کنه خپل واقع دا چې کیم کنه ا دې کې شکل امیر واقع نه چلیږي و دې مې واسطه کنه خای په چې سړی کړی دا مشتاره سي وعلى الله فليتوکل المؤمنون په خاص په لا باندې په توکل په چې کنه په چارو چې توکل او ټول مسلمان کنه په هر چا کې په لا توکل وکړو لکه چې کله ټول چارې کنه لا پکو او کول دغه وته بیا چې مشه چې کوم تکلیف ورته دی یې کړه شهیدو نه ورشي یا کنه بل مصیبت تر پیښ شي کنه یا شکست په ځای شو دا تکلیف ته مصیبت ته خو د انجام پر حال باندې کنه په دا باندې مشه لا پکا غاټ اجر وکوي کنه په تکلیف باندې چې مشه صبر وکي کنه په دې باندې مشه ډیر کنه غاټ اجر ملاويږي نه اجر په لحاظ باندې کنه داغه تکلیف او بیا تکلیف نو شو کنه دا خو بیا جنتی نه دی دا تکلیف نه کول هل تربسونا بنا هل تربسونا فيها خلب احد التعين في الاصل حضرت یو ته دا کنه په دوی ته شي چې په اثر شو ته تربسونا و ما به تفاول دا اي تنتظرونا اي كه بنا هل تربسونا بنا تو اس انتظار نکیستا میشتا چې ودره د مسلمان کله لوړ دی چې غزو تا کنه چې بیا کنه چې تا کله شکست روخړه چې بیا روخ صلاح تو اس انتظار کې میشتا الا احد الحسنین مگر دی وی کنه شی په غدوې شی شی کنه دا غي وا شادو چې میش کنه فتح شي میشتا کنه شخاله تر شي دا غي میش کنه شخاله تا او کدا که شکستا او کدا مکرح شي دون دي کدا زخميون دي کدا بل مصیبت تا دغه دي میږه شادو کنه مگر کنه یو کنه شیخ حالت تا په دوی خو شیخ حالت شه الا احد العاقبتين الحسنين مگر دوی انجمه تا دوی نتیجې تا کنه چې هغه دوارې شي نتیجې دي حسنی تسیاد حسنادو چې هغه تریست احسن ده ادوا حسنی سړي دي النصر او بشارت یا مدد تا په دشمن مو ده فتح دو غلبات و غنیمتی ندی او یا شهیدون دی کنه شهادت تا و زخمیون دی کنه نکا ایگه تا توسی کسی تا و آگه توسی یلاوی که چه دار پیش رو لکنه خدا خود دیمیش کنه شهالا تا توس پی انتظار شیشتا دا خو میرده پر سر کنه بعد اکی سانو دور توس دیتن دا که و نحنو نتا رب بسو بکوم میش توس انتظار کی نن تسر بکوم توس انتظار کی چلا بکنه کلا پا توس بنده کاندر تری ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندی چلا به تو سره سوي کنه عذاب د خپل طرف نه بقاریات منسا په حادثه سره د سمون نه چې کړه سمونی عذاب په تو سره شي او به ای دی را یاد بیش په لوس باندې کنه چې ته پر یوه مشته جزا ته وکړه چې دا کو دا که پیرون دی وسټی کې تا به ان یاد الله بک تعالیکم چې مشته تو سي جهاد کنه امر ته په جزا باندې فکین دي دا ما په ما پرې تا فتربسو بنا ذلک تو اس انتظار کی سمجھتا ہے دیکھے انما کم متربسون میرا تو سکر انتظار کمین کی ہاں کی بات میں تو اس انجام تا میرے انتظار دا کنا میں چاہ تا خدای پک ویر کرے کنا کول الفقو توہن او کرہن پوت فی چندہ دے کنا اپا اسے دے چاہ پلے تک شیر دا انفقو فی تاعت اللہ لگوئی سے دلا پل یر شیر تو ان پا خوشی بندے یا پا نخوشی بندے لن یتقبل منکم الا په هر دې تاسو نه کبري وینا کا په خوشي ور کوي کا په پرد دې ور کوي دې ور کوي په نور زبون دې نو به جوړول شي کنه زون سم زم سموش مې رم سموني ان پیسې مې ډېر کړې کنه لې تکبل منکم ما انفقتم چې کې مې تاسو لګوي الا په دې نه کبلوي انكم كنتم مقاومكم الفاسقين توسكن الفاسقون كم يسار دا تقول انفقوا لغويستا هذا امر حضرت من خبر بندا كنا كان لغويستا او كان يلا غويستا كنا كاتوسي كان خشيلا غويستا كان نذر خشيلا غويستا لا بخسن لا كبيل ندي وما منهم ان يقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله التي بشكا تشبرن قبل دي ريج پیسے چندا ویل پک مسمل وی وای پیسہ قبل دی وی وای ری پی بند جرات دری میکنا ودی دا پاندر پی نہ قبل دی وما منعهم اور دی کنا منی کڑی دی دا کفار منافقین دی منی کڑی ایوب بل منهم دا بدل استعمال دی ونا ایوب بل منهم چدی نہ کنا قبیلہ شو دی نہ مندیر شی دا دی مندیر ول ندی منی کڑی نفقات می فائل دا نبي فضل يقبل وما منهم أن يقبل نفقاتهم ندي من يكري دي يعني كده تكبير شدي نفقه إلا أنهم مقدش من يكري دي إلا أنهم كفروا بالله برسوله دا فعل دي منعهم دي پرا ودى أن تقبل دا مفهول بهي دا أن تقبل نفقاتهم دا مفهول بهي و إلا أنهم كفروا بالله برسوله مقدش من يكري دي چكنا كفرون دي پالابون دي پرسولبون دي ولا ياتون الصلاه على المدينة نكو الا وهم كسالا مگر دیکن سسپسوی يتساقلون نتاش منافقین دیکن بدین نفاس تر مزت سی خلی دکلاوی دے پرا ولا ينفقون الا وهم كارهون دین لگوی مگر پ بعد بل بندے الا وهم كارهون نفقتا مگر بعد گنی کی نفق کرا لانهم يعدونها مغرما زکہ جدا دی تون گنی جدا تون دکنا اسے میں پیسے کنا اتری دے خواهی زن پرده ده پرده چه کنه مسمور نومر منه پرده تا کنه ایده پرده ده ده من پیسه ها چوی فلا تجب که اموالهم ولا اولادهم دو تا حق پرده ده مذبت برن کن چه دانه کفیر دی خوده لیکن پا زهری لحاظ بنده خواهی پا کده میره بنای پکر دی چه دولتی نا یاشر دیر دی اولاد یاشر دیر ده کنه پا زهری حل کپ تا پی دی خود دیر کنه شده چه کفیر وای کنه و کفیر وی به پرودگار کنه به داسه ویلی پر خوصه کری دی الا پا کوئی کچه دیتا ما گورا فلا تجب که اموالهم ولا اولادهم تو دا پا تعجب شنو چوی دی مولینا و دی اولاد یعنی اپا شرستر که ما ویتا کچه دیر که بختوار دا الا تصاصن نعمن علیهم شما گنا میر نعمتینا پا دی بونه دا نعمتینا دی که دا گا دبلی دی طوله فای استدراج دا نعمتینا کن دا گا دیل لاو کنا دا گا استدراج دا و دا پاک مکر دا دے کر پدے نیازو نعمتے پدے ولتے شکر پدے سرسار دی دے خواہیو دے قیامت ناگا پیلا دی پکنا اخپلا بے کنا کلا چکنا عزلی پا جاپو مدے خشن شکر شکر بے آفشی کنا ختم شی انما یریدو لولی عدبهم اللہ پک دا گوری چی دیتا کر عذاب برکی پدے بندے اے ایو عدبهم بہا پدے گے مال دولتے بندے فیل حیات دنیا پر حیات دنیا شا دا عذاب دا چی سبو دا چگیر جی کنا بیا سل چاره مختوی پا پکر شدی کن چه چم چه برنشی جوڑا ولی چه کم طرف تلوڑ شد کنه دولی می کشتینا دیگه چه ما پی را دا بیدی تریفی مچه تا مقدمه ایوی کنه ایتا بادری مچه تا کچره ایتا کنه سیک سو دو تا وی ترون وی یادی چه سو دو وی کنه ایگه پرشنی آوی سره چه دولی روڑ شد کنه روڑ شد کنه چه تا پا دوری شد کنه خروک شد تانه لائه کردی کنه چه کم طرف تا دا یو سو دو دا بیارامی ایتا ساده تو ترابی تشتی کسا کنه غرما پسند تیرا بھی سڑا پا تیرا بھی کنا چیتا آرام تائف پینزم ایٹر لائیا دیو اختیرے پا دا خلق شاید چی پیل کنا نوستی تا بچے نیے لائیا کنا نوستی تا کنی دا نوستی نبی لائیا کنا چاہی آت پچے تا پیلوڑی بندیشی پشے دا دا خواہ پا کازاب دا دا دا پاش خواندہ چا والا شوا دا پا دے تاغ ترا پا تشتا شے کنا وی سرا بی سرا کنا پریش کلا کلا مقدمی آر پیشی کلا کلا کنا نقصان آر پیشی پا تجارہ تیشی آگو شا مصیبات تا اگر چکی مزر خورو که دا دی خطره نا چکی ما خطره دو کنو شا چی بیا حکومت چکس جوڑا یو چکس مکروی چه تا مموری گون چه تا سپنو ورو کنو شا چی حکومت چکس یا پنو کائشه چی گوی یو چکس مکنو بیا پر شد سرا مال شی ای ایو آده با هم بیا بیل حیطو نا بی ما یو لکو نا بی جمع مل مشکت تی چه دی ملویجی کنو دی پا جمع کنو شا مشکت سرا ملویجی وفی عمل مسائبه او پدیش کنا چکیم من دیرا مسائب دی مصیبتی نا دی ي ه د ا عذاب ر ك ي ب د ن ي ا ش ي و ت ز ه ك أ ن ف س ه م وهم كافرون او و ذ ي ك ن د ي نفسنا اثاي وكانوا حالك ذي كافرون ي ب ك ف ر ش ي ك ن ا حتم ش ي ب ش ي دمرا مكاني ويتا دمرا وطني ويتا قد الدنيا پشون ش ي ك ن ا چه چه تلوشي ودا پکر وكو چيارا خوكنا اجيمه ورد آزان شوال چرش كي واده كده مسئله تک شئنا كنا یا تلواتو کا یا کنا دا مسلمان سوی ای دا ملیون سوی ای کنا اگر تا غیر دو کتا خواهی پکر دیر لیکوی نیر لیکوی کنا چلا سی پا دا کپر شای سای وخیجی کنا دا عذاب دا خواهی پکر و یو عدم فی داخت عذرت اشد العذاب دیر بیالا پک عذاب رکی پا خرش کنا صاحب دا عذاب و یحلفون باللہ انہم لمنکم قسمین خواهی پا خدای بندی چی دی توس ندی اے مؤمنون یا مسلمون دی وما هم منکمだとそのディー。わらけのコムニフラコンダコムネチェダレディー。エドラケナムサムネポリシエデムサムネカファラシュズンシメリ。ヤハコナ。アンタファルビヘムカムシキン。エデナデリカチェンセビアカウィセカムシキンセレカナ。リッメロコア。ファヤヘコナタキヤトンカセミナフリカナ。ダラエブチャウデパラタキヤコシアウエラタキヤコ。ラウィアジドナマルジャン。マルジャースメザルシアド。カチェレディミンダライケナエパナーズウィアジャウネレチェタケナパナーズラファイアウマガラティンサラディビアチェタケナソランミビウォルディマガラティケナウォルトウェラシーヤチェタケナハルワットミンダラアウムダハランヤチェタケナタンガケタイミンダラモディアンヤトハルナウラワルエレヘディビザウトンエゲタケナウグルディهم يجمعون و ذ ي ب ك ن ا من دروي يسرعون في دخوله و ا ل ا ن س ر ا ب عنكم تل بدريمي كان بين و توكشي و توسنا كان اجتا فور غزوكشي فلاسل سيبوزيتي لا يردو فنجي سبير و دوينشي كان فرس الجموح جمحا يجمحو يكنا جموح اجي وسط غيرشي كان يوسنجي سعيد مولوينشي كان يوكنا في يوم هادا تفتي قريجي كان カチェレカンディカチェタカラエムサモレドソレチェタリアミンダラベベレサカシャデベウォンデケツタパカデナカムダクリビウエケナウダハスマジブリディワタンダワタンデプシュラシーダイワタンダダイケダイヤタカラムサモネガラリカガラバクリディケパクリスポテシュウィディケナダイケポテシュウィディケナトスナチェフォスダラシーエデウジラドラカリマテラビー、バデルラファスタカン、モザカラカデシガナ、ジャマテラデシガナ、オペレーションがメシャディパラカンダーンバラスカン、ポティビシャマサムンデカラカラハタンキリ。クラクマラザネファク、アラパクタメウスディオン、ワメノメヤメズカフェサダカテ、ダバラケサンデメネフィキネ、ワメノメヤメズカ、ザナアカラコファーディメネフィキンディ。ヤメドカフェサダカテチェナホコプトベレクラプサダカテシェアイブレキプトベプサダカテシェアユイブカプトアイブレキカプタクシンデサダカテシェアファインオトゥミンハラドゥカデータウィルカシーデサダカテナビハショルビベトディアシュサライエベトレクサライエウィンサブドライエウエルミオトゥミンハウカデータミラウルシーエレサダカテナエザーミサトゥン・ルシーバディマラウルビカラポゴサキリウォルアンナムラドゥマアタハムラウォラスルウォンカチェルディユリシュウエペケムディカチキムアラフォクエカビウォラスルウェケイパパハディユリシュウエメラガナイメウェナハチェガニマティナディヤネラケナウォカルウハズブルラウォダイヴェレチリミアラパカフィダなぜかというと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アユーニアナチミルビカナ、プレシャーキミルビアラパカニコ、ジョアブデル、ラカーナヘルナディパラベデラシャハバラバカナ、デトラスポジブネタネポジブネチダイルタカナ、カリマティバテラウレイ、キャナ、チャラバケミスネロコ、スウェケミスパラマカバネラスロコ、アラパミシカフィラ、

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وابن السبيل المنكتير سفري كفر سفر شباب في قوتي وكان حتى تمومي صدقات هو دي حالك تفضل بشرجي كان فريضه نسبه لفعل المقدر من صدى بفعل مقدر سرا فريضه فريضه فرشوه ده بفرس كدله سرا ده لا ترى قناه كان لا مكر شوده ولو عليم بحركي حكيم في سنيه فلا يصدق لغيري حوله ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل لا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ولو تبزيل بعد حد سنف على بعضن او تدرودو كتبزيل زنا حد سنف زنا بوني فكرادي دري سالير فكيروني وتا دي سالير كري وتا دي بنزير كري وتا دي لاسير كري دارودو كنا هو دي فكرة بحر ودي مشكلة بحر دي سالوابي اتا دي سالير كري دي سالير كري كنا بابديش كنا زنا فكنا فرايتا كاشاتا كامر كاشاتا زر كري دانا ايش كاشاتا كامر كاشاتا زر كري كنا بحر سنف و ي و س ف بن سيف سعيد سلام بارو باربي و أ ف ا د ت اللام وجوب استهلاك أ ف ر ا د ه دلام هو قيد كبير وجوب استهلاك أ ف ر ا د ه ديجا تولي فكرابي تبركه يو فكير بانه برد تولي مسكين تبركه يو فكير بانه برد كنا لكن جالي فرامي استهلاك تبردي انما صدقات للفقراء سلاكات تولي فكيرون دي پردي تولي مشكلة دي پردي كنا خدا خود مشكلة خبره چه تولي فكيرون دي كنا دي مروي زكوت نبيوي كنا چه اغا تولي فكيرون دي وشي هن ندي مروي فكيرون تر جمع قولا شه لكن لا يجب على صاحب المال ازا قسما امور پو جسن مدى وجيبا ندو چه تول در غوري لعسر دي واجه دي كنا مشكل ولي دي وجهنا بل يكفي اعطوا الصلاحة من كل سنفنا من كفي دي كنا يقول دريك نا افراد تا دي حال سنة دري در غوري كنا جمع دو كنا بچه دري پراشي بيا دا فقراوية تاورك ومسكولين تاورك ولا يكفي دونها كام نكفي كيري كاما افراد نصيحة الجمع لكا صحاة الجمع كنا داغ افداكو كنا جمع خو بيوي كنا فقراوية وساكين بيوي طول پا جمع صحيح سر ذكر شوي دي ميري تيو خلام دا دي پر دي اختصاص تا استحقاق تي پر دا دي اختصاص تي پر دا دا منا چه پده گروپي پر مختص تا دي نبي بچه تا نشه روه دا نا چه دا حق دوري دي دا پاكير حق دار پاكير حق دار دار پاكير تار سوا او پو تو شو کنا جمع دي بطل شوی دو پا لفلام جنسی سرا لفلام جنسی پا دخیل دي کنا جمعیت ختم کنا دا جنس پاكير وشای جنس مسکن وشای کنا و بینات سنتو أن شرط المعطى منها الإسلام

للذين آمنوا رحمة حق بجاي مندرو لفتوش والذين يؤذون رسول الله لما عذاب عليم شكي برسولات تنگوية پر عذاب درناك تر يحبون بالله لكم داغ منافقين توسي پر اپلابن قسمين خوري اے مسلمون اے کنا فيما براحكم هنم في خبر شئكا چه توستا ادين در سودي بي من اذر رسول اغا تنگول در رسول بي دوي کچه انه ما اتوه قسمين کو چه داچه خدين دو کريا ليوردكم دي پر چه توسي خشور کو توسي رزي کو والله هو رسول احق ان يردوه الله رسول اغا شاق دوري کچه اغا دي رزي کو کنا او تر دې کې کې چې دا کې سپریډ دی کنه به تا ته دلا په کتاب سری کو ان کان مؤمنین کچې دی مسلمان وي به دې الله په رسول به روزي کوي کنه ا مسلمان نه به په دروي غزو نخرو سوي دوتا والله رسول احق ان يردوه زمير دې مفرد دی ان يردوه په چا وکړي ان يردوه ما ذکر شوی کنه وای ته توحید زمير لتلازم رزعين د وحدت زمير دیو جن دایش کچ دا دوړې رزه ګوند سی کله کای واره ځکنه دیوای تل زوند دوړې اینه چې الله رضا دا لازم دی رسول الله رضا سره رسول الله لازم دی الله رضا دای واته وجفا او خبر الله محذوف والله دا متاده دی خبر محذوف ته چې والله احق ان يرده ورسول احق ان يرده دا بل مذکور دا دکنه رسول خبر دا او رسوله يا حبر در رسول مغضوب تكنا والله احق يرد ورسول احق يرده فواتك دي بني واجب ده فدبل تك دي بني دي جمله يرشي الم يعلموا ان الله الم يعلموا دي فدي بني نبيري انه تك ده شان ده من يحادد الله سيك تك خلاف ده لا تكنا ودرسولنا فان له نار جهنم عيد پر جهنم يرد خالد فيا ان له نار جهنم جزاء ده جان له المترتب جزاء پر ودا کنا خبر دا اسم ده ان ده پر ان جزاء له نار جهنم اده بدل کنا جهنم يردا هميشه بي پشه ذلك الحج العظيم ودا لو يرسويد جهنم ير يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم عرف ده خطره سره کنه چې څو خباثات په کوچي داسې وي چې بیا کوم سواحي پرول شي په دې پیمار باندې کنه همیش پردا وته چاک نکو درې منافقین دې نه چې ارنه دې نشي صورت تنبئهم چې کنه خبر وي هغه صورت ته مسمون بما في قلوبهم په نفاق وچې پرول شي دا وهم ها ذلک یسعون دې باوجود بن خلینا کو کولی ستاسو وتی چې نه خل کیستا دا امر تحديد دي پر اتوس نخول كيسا مقابروشي ان الله مخرج ما تحذرون الله پك جواتوين كده ايك دا چاكيم توسونا دريشتا تحذرون اخراج وچا توس ايك اخراج نا اظهار نا دريشتا چا توس نفاق تالا پك دا نفاق جواتوين دا ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب وكا چهتا پشتنا منهوكي اده دي نخول پتو پر پو قرار پر تنخول کو وهم سائرون ما كان تبوك اتو سرا تبوك ترون ادي لا يكونوا ذي بيبيك وذر بشوين كبي انما كنا نخذو شي مشو كن عاسكنا غاب شب لغولو ولا لعبو لي بك ميرا في الحديث بدي خبره شي لنك تابع طريق شي دليار مزال تو منيران كي ولم نقصد ذلك وهذا المقصود نو كنا قول تو اے پر چ اب اللہ و آیاتہ و رسولی کون تم تسعون پالا پرے پکرے پاک پرے پر رسول پرے تس نہ خلینا کیستا ہوگا کنا داغا تو سے کنا مصالحہ شلا ہوا کنا پرے پر تو شو کے کیستا لا طاعت درو ہو در ما پیش ہوستا قد کفرتم بعد ایمانکم تو اس کا فروش تے کا پاس ظاہری ایمان نہ اے زارا کفر کو میں کو تو کو جواب ہو کفر ہوتا بھی کنا وے وے سے کنا کلمہ بے تر ولا کر سامان بھی اکر کر ایسے دا ٹھکی او کر پسے کنا ایسے اگا پٹ کو پر جواب چھو ان یعفو عن طائفۃ منکم يعذب طائفۃ بانهم كانوا مجرمین ان یعفا بالیا マブニアルマフューマジュラシャドウがエプシャドウエユファトワイファトン、アントワイファトンミンコム、カシェリマフュークレシュウィットペタフトシェア、ワンノン、エンナフォー、マブニアルカマタクレシャドウリドウ、カシェリミンマフューキークレシュウィットペタフトシェア、ベハラシハ、ワトバテハ、ユカスパディゲマルギリシェティバウィアサラ。シャカラミスンのハバラウィセカナ、エティバウィセカナ、オセイマサモルシュカナ。アポリアルシャドウィンチョファーパケンエディブレシャミチェタモタシャトルゲラ、ナキマウィドミチェクリドケナ、ジェンゲマムシェイツォ。カチェレケナパキマフュークウィティペタポトシェディアハスウェルティレポール、ナカマシェブニハメル。ノアゼブトワイファトン、ミルベケナアザベキブレティペタ。トアザボ、ビタウォルダ、オノアゼブプルサラウォルダ。アザミルミルティペタヤガザミルキメルティペタ、ダンドムカノムジリミン。ジャーガナ、モジミディケンアガン、エサプデフォルグナブンデランディ、モシリニプデファクトデプレスナブンディ。